بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 19 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا في شرحنا لكلمة الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وصلنا إلى الكلام حول أقوال الفرق والطوائف في مرتكبي الكبيرة، وتناولنا في اللقاءات الماضية، تناولنا بالحديث وبالشرح وبالاستدلال مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة في مرتكب الكبيرة، وكذلك مذهب المرجئة. وبقي بالنسبة لنا أن نبين منهج أهل السنة والجماعة ومعتقدهم في مرتكبي الكبيرة. ما هو حكم مرتكبي الكبيرة عند أهل السنة والجماعة؟ دائما في كل مسألة، لأننا نتحدث في باب الأسماء والأحكام، فنذكر معتقد الفرقة في باب الأسماء، ثم نبين معتقد الفرقة المتكلم فيها بالنسبة لباب الأحكام في الدنيا وفي الآخرة. بقي معنا بيان مذهب أهل السنة والجماعة وبيان وسطيتهم في باب الأسماء والأحكام بالنسبة لمرتكبي الكبيرة. يعتقد أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، يعتقدون أن مرتكب الكبيرة مسلم فاسق لم يخرج بمعصيته من دين الإسلام. فالكبيرة، بالطبع نحن لا نتكلم عن نواقض الإسلام ولا نتكلم عن الأمور التي تكفر وتخرج من الملة، وإنما نتحدث عن مطلق الكبائر أو مطلق المعاصي كما سيجيء في كلام الأئمة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فمعتقد أهل السنة أن مرتكب الكبيرة مسلم فاسق لم يخرج بمعصيته من دين الإسلام، وليس هو مؤمنا كامل الإيمان، بل مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. وهذه كلمة محفوظة تجري كثيرا على ألسنة أئمة أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، ولكن بالنسبة لما ارتكب من كبيرة يقولون فاسق بكبيرة، فيجمعون بين الإيمان وبين الفسق. فلا يقولون عن الفاسق الملي انه في منزلة بين المنزلتين كما يقول المعتزلة، ولا يخرجونه من الايمان الى الكفر كما يقول الخوارج. هذا في باب الاسماء. وفي باب الاحكام لهم حكم وسط بين الوعيدية الغلاة وبين المرجئة الذين قد فرطوا في كثير من شرع الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الطحاوي في وصف عقيدة أهل السنة، وهذا هو الذي نشرحه: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذه الجملة كما قرأناها سابقا في شرحنا للطحاوية إنما كنا نتعرض لانتقاد الإمام الشارح لكلمة الطحاوي، سنجد أن كثيرا من أهل العلم قد قال نفس المقولة التي قالها الإمام الطحاوي، وليس فيها ثمة إرجاء كما ادعى البعض، وإنما هو يقصد في هذا الأمر أنه يرد على من؟ يرد على في قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يرد على الخوارج. وحينما يقول ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يرد على المرجئة. ولا يقصد بهذا أنه لا يكفر المؤمن أبدا مهما ارتكب، حتى ولو وقع في الشرك أو وقع في المكفرات ونواقض الإسلام، لا يقصد هذا، بدليل أنه لم يكن وحده رحمة الله عليه هو الذي قال هذه المقولة، بل يقول ابن أبي زيد القيرواني وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هل هنا يذكر هذه الكلمة مطلقة بما فيها الشرك والنواقض؟ أبدا، يقصد الذنب الذي هو الكبيرة، فهو يرد على الخوارج والمعتزلة، مش كده ولا لا؟ فيقول ابن أبي زيد القيرواني الذي مدحت عقيدته من كثير من أهل العلم من أهل السنة والجماعة، يقول كلاما قريبا من مقولة الطحاوي، فيقول وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. لا بد أن احنا نضع في اعتبارنا أن هذا مقيد بما عدا الشرك أو النواقض المعلومة من دين الله تبارك وتعالى، والتي جاءت في النصوص وقال بها أئمة أهل السنة والجماعة. ويقول ابن بطة في الشرح والإمامة: وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب. أهو ابن بطة قرأ عليه، مش كده ولا لا؟ ولا نخرج من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا الكلام لا بد وأن يكون مقيد بإيه؟ بعدم وقوعه في الشرك الأكبر المخرج من الملة، بالضوابط ضرب المعلومة. ويقول الإمام الصابوني، الصابوني صاحب كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وليس بالصابوني الأشعري صاحب كتاب صفوة التفاسير، هذا الإمام الصابوني عالم من علماء السلف الأكابر. يقول الإمام الصابوني: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها، حتى ولو متبش، حتى ولو متبش ومات على التوحيد والإخلاص فأمره إلى الله، إن شاء يعني عذب وإن شاء عفى عنه، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به بدون توبة، وإلا فلو تاب من الشرك تاب الله عليه، مش كده ولا لا؟ فإن التوبة والإسلام وتوبة المشرك الدخول في الإسلام، إن الله لا يغفر أن يشرك به، بتوبة ولا بدون توبة؟ بدون توبة، وإلا بالتوبة يغفر الشرك ويغفر الكفر. ومن هي كتابه المرتد ليه؟ مواقع في الردة، ومع ذلك نستتيبه. لماذا؟ حتى يتوب، نستتيبه يعني نطلب منه التوبة، والتوبة من الوقوع في الشرك الدخول في الإسلام. إن كان ارتكب ناقضا يتوب من ارتكابه للناقض، إن الله لا يغفر أن يشرك به، بتوبة ولا بدون توبة؟ بدون توبة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بتوبة ولا من غير توبة؟ من غير توبة. لكن التوبة يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. دي بالتوبة بقى، مش كده، ما استثناش هنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. دي بقى بالتوبة. يبقى آية الزمر خاصة بمن؟ بالتائبين، لأنها تتحدث عن التوبة. وآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به تتحدث عن غير إيه؟ توبة. لأن الذي يموت من أهل التوحيد، من أهل التوحيد يموت ولم يرتكب ناقضا من النواقض، هذا إن مات بدون توبة فهو في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب. وهذا هو موضع كلامنا الآن في مرتكب الكبيرة، هو ده الأمر الذي ندندن حوله منذ أسابيع ونفصل فيه ونكثر من البيان حتى يخرج طالب العلم السلفي وقد تشبع بمنهج أهل السنة والجماعة وعرف الحق وعرف الباطل، كما كان يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لماذا يا حذيفة؟ مخافة أن يدركني، خائف لحظة أن يقع في الإيه؟ في الشر. فنحن نبين الخير ونبين الشر، نبين الخير حتى نستمسك به، ونبين الشر حتى نحذر ونحذر منه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف معتقد أهل السنة، انظروا إلى دقة بقى ألفاظ ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: وهم مع ذلك لهم أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. دقيق في ألفاظه جدا. فما أخذ على السابقين كالطحاوي وغيره، وأحاولنا أن نقول إنهم لا يقصدون إلا الرد على الخوارج. ما فاتت هذه المسائل الدقيقة على شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فما وقع فيها؟ فقال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق ما أشبه المعاصي، علشان يستثني الشرك، فقال بإيه؟ بمطلق المعاصي والكبائر رحمة الله عليه. قال: كما يفعله الخوارج، لأن الخوارج يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، عدا الشرك، مش كده؟ فالشرك الجميع متفقون عليه، ولكنهم هم يكفرون بمطلق الإيه؟ الكبائر والمعاصي. قال: بل الأخوة الإيمانية باقية مع المعاصي. يعني هذا الرجل يرتكب كذا ويرتكب كذا، أخي في الإسلام، أيوة في أخوة إيمانية ولا لا؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أنهم كانوا يقتتلون، والحديث بين أن قتال المسلم إيه؟ ها؟ سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وليس هو بالكفر المخرج من الملة، وإلا لما قال بعدها: إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. فدل ذلك على أن القتال بين المسلمين وإن سمي كفرا إلا أنه كفر إيه؟ أصغر، كما سبق وبينا هذا الأمر من أقوال أهل العلم في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: بل الأخوة الإيمانية باقية مع المعاصي، ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية. يعني المسلم المؤمن اللي عنده أصل الإيمان وقع في جرائم ومعاصي ومناكير، هل يسلب هذا الفاسق الملي، يعني الذي ما زال في ملة الإسلام لم يخرج منها، هل يسلب اسم الإيمان بالكلية؟ لا، لا يسلب اسم الإيمان بالكلية، لا يسلب اسم الإيمان بالإيه؟ بالكلية، إذ يبقى الأصل، مش كده ولا لا؟ يسلب الاسم المطلق، ها؟ ولا مطلق الاسم؟ الاسم المطلق، لكن مطلق الاسم موجود، مطلق الإيمان موجود اللي هو أصله، لكن الإيمان المطلق، يعني إيه الإيمان المطلق؟ يعني الإيمان الكامل، الإيمان الإيه؟ الذي يستحق به أن يدخل الجنة، الإسلام الإيمان الذي مدح أهله، لكن لا، معاه مطلق الإيمان اللي هو الأصل الذي يمنع أو يمتنع أن يخلد به في النار، أصل الإيمان اللي ما يجعلوش يخلد في النار. فيقول: ولا يسلبون الفاسق الملي يسمى الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. الفاسق يدخل في اسمه، وهيبين وهنذكر أنه يدخل في اسم الإيمان أن إيه؟ لما نتقدم، مع ان الكلام ده بينا قبل كده ووضحناه، ولكن الكلام فيه اعادة، والاعادة فيها بفضل الله تبارك وتعالى ايه؟ افادة ان شاء الله وتثبيت للمعلومات. ويقول ابن ابي العز شارح الطحاوية: ان اهل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، او لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. الخوارج هي التي ايه قالت هذا الكلام، والمعتزلة قالوا ايه منزلة بين المنزلتين. فتبين من هذه النقول وغيرها مما يصعب حصره من كلام ائمة اهل السنة اتفاق اهل السنة على ان مرتكب الكبيرة مسلم فاسق لا يكفر بمعصيته ولا يبلغ مرتبة الايمان المطلق بما معه من الايمان. لا هو يبلغ مرتبة الايمان المطلق الايمان الكامل، ولا يسلب ايه مطلق الاسم اللي هو اصل الايمان، يعني لا يكفر. لا نقول ان الفاسق كافر وفي نفس الوقت ما نقولش عن الفاسق المل ايه انه من اهل الجنة الذين يدخلون لغير حساب ولا عقاب. واضح الكلام؟ نعم. وبناء على هذا فحكمه عند اهل السنة حكم سائر المسلمين في عصمة الدم والمال وكل المعاملات والاحوال. ماله معصوم، دمه معصوم، مش كده؟ عرضه معصوم الا بحقه. فان كان مثلا ارتكب ما يستحق به حد من الحدود اقام ولي الامر عليه الحد، ساعتها ما تجيش تقول لا ده معصوم المال والدم والعرض، يقول لك اه ما هو معصوم الا ايه بحقه. والحق جاء فقتل يد السارق مثلا، جلد الزاني او رجم الزاني او كذا او كذا، هذه الحدود. ما بتقولش ان الحدود هذه لمن خرج من الملة، لان اللي خرج من الملة خلاص من الحدود اما جوابر واما زواجر. طب اذا حد الحد فهو كفارة له. لكن بالنسبة بقى للانسان الذي خرج من الملة ليس هناك حد بالنسبة له، حد ايه عشان يقفر؟ ما فيش غير حد الردة، وحد الردة ده قصة ثانية. ده حد الردة ده من اجل ايه؟ من اجل تنظيف المجتمع المسلم من المرتدين، لكن هذا امر اخر. لكن احنا بنتكلم في الحدود بتاعه الكبائر العاديه، ما نتكلمش بالنسبه للحد الايه للحد الذي يحد به الخارج عن المله. دي قصه ثانيه، احنا بنتكلم هنا في داخل دائره الفاسق الايه الملي، ما نتكلمش عن الرده، ما نتكلمش الان عن الرده ولا عن الخروج من الايمان. الايمان اللي هو اصل الايمان، اللي هو خروج من الاسلام، اللي هو التكفير. لا، احنا كلامنا الان في ايه؟ في مرتكب الكبيرة. اما الكلام عن الردة فسيأتي فيما بعد ان شاء الله تبارك وتعالى. وبناء على هذا فحكمه عند اهل السنة حكم سائر المسلمين في عصمة الدم والمال وكل المعاملات والاحوال. مسلم. قال فضيل ابن عيار: سمعت سفيان الثوري يقول: من صلى الى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن. وطبعا ما يقصدش المؤمن الذي يستحق دخول الجنة بدون حساب ولا عقاب، وإنما يقصد كلمة المؤمن الذي ينادى فيقال له: يا أيها الذين آمنوا، فيقول سمعا وطاعة طاعة يا رب. يا أيها الذين آمنوا يدخل فيها مين؟ هل يدخل في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا؟ هذا النداء. واحد يقول لا، أنا مش هزكي نفسي، لان انا لو قلت عن نفسي ان انا مؤمن ودخلت في هذا النداء يبقى انا زكيت نفسي، يبقى هنا اخرج نفسه من ايه من المخاطبات الايه الشرعيه. يقول لك خلاص انا مش هتوضى لان ربنا قال ايه: يا ايها الذين امنوا. المؤمن بقى يرد، المؤمن هو لا، مش هذا هو ده المقصود هنا. يا ايها الذين امنوا اللي معاه اصل الايمان، اللي معاه ايه اصل الايمان، اللي هو ايه الاقرار وال امر القلبي، الاعتقاد القلبي والنطق باللسان، وبعد ذلك هيبدا يعمل ده، مش كده ولا لا؟ لانه ساعه ان دخل في الاسلام اقر بلسانه واعتقد بقلبه، هينادى عليه ايها الذين امنوا، يبدا ينفذ. قد يكون مقيم على معاصي، ما خرجش من الايمان الذي يستحق به ان ايه؟ ها ينادى عليه فيلبي نداء ربه سبحانه وتعالى. لكن ما يدخلش في قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، لأن هذه الآية لابد يكون الإيمان إيه؟ أتى بالإيمان الإيه؟ الواجب، مش كده ولا لأ؟ فيقولون: قال فضيل بن عيار: سمعت سفيان الثوري يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن. والناس عندنا مؤمنون بالإقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك، يعني في كل هذا بنتعامل مع الناس بظواهرهم، فبنقول عليهم انهم مؤمنين. مؤمنين بايه؟ بالإقرار، طالما بيقر بدين الله عز وجل ما أمرنا أن نفتش عن ايه؟ عن قلوب الناس بالإقرار. وفي المواريث هذا يرث ذاك وذاك يرث ايه؟ من بعده، يعني مسألة المواريث، لأن الكافر ما بيورث مسلم والمسلم ما بيورث كافر، يبقى قضية المواريث بيقول عليهم مؤمنين فيها. والمناكحة في الزواج والحدود، لو ارتكب ما يستوجب الحد عمل كبيرة نقيم عليه الحد، يقيم عليه الحد ولي الأمر. والذبائح، ذبيحته ذبيحة مؤمن يعني ذبيحة مسلم. والنسك، واخدين بالكم؟ ولهم ذنوب وخطايا، الله حسيبهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولا ندري ما هم عند الله. يبقى كل الكلام ده لأن احنا بنحكم بالإيه؟ بالظاهر، لكن عند الله هذا أمر إيه؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. عند الله أو قال إيه؟ ولا ندري ما هم عند الله. يقول الإمام البربهاري: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها. ركزوا في الكلام بتاع الإمام البربهاري، بيقول واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، الدنيا دي دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، صلاة عليهم في الجنائز يعني. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. طب أنا أقدر أعرف أنت أتيت بجميع شرائع الإسلام ولا لا؟ طب أنت تعرف أنا أتيت بجميع شرائع الإسلام ولا لا؟ يبقى ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واضح الكلام؟ ولذلك ما حدش يقدر يقول فلان ده مؤمن بحق إلا من معه الوحش. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يبقى النبي له أن يقول، لكن أنا ليس لي أن أقول، ولا أنت ولا أحد من المسلمين من حقه أن يقول عن أحد إنه آمن إيمانا حقيقيا، من أنت؟ ولذلك لا نستطيع أن نجزم لأحد بجنة ولا بنار، وإنما نتكلم عن العموميات والأمور المطلقة، لكن على التعيين هذه أمور ليست من إيه؟ من عملنا نحن. كلام الإمام البربهاري ما أظن أن فيه شيئا إلا الجملة الأولى فقط، اللي هي واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. الدكتور محمد سعيد القحطاني حينما حقق هذا الكتاب، كتاب الإمام البربهاري شرح السنة، شرح أصول السنة للإمام البربهاري، علق فقال: هذا فيه نظر، إذ مذهب جمهور الأمة على أن الدنيا فيها دار إسلام ودار كفر. الدنيا فيها دار إسلام وفيها دار إيه؟ كفر. فإزاي هو يقول الإمام البربهاري وإيه؟ والإمام البربهاري مش يقول الكلام ده مثلا إيه؟ يعني جات الكلمة منه كده كلمة طايشة، لا، الرجل بيألف كتاب رسالة صغيرة بيكلف على أصول أهل السنة والجماعة. فيجي الإمام البربهاري يخطئ في مسألة يعرفه أحد طلبة العلم، فعش الكلام مش كده ولا لا؟ يعني ينفع الإمام البربهاري يجي يقول واعلم بأن الدنيا دار إيمان ودار إيمان وإسلام، طب وفين دار الكفر؟ طب دار الرومان والفرس يميهم كان إيه؟ فطبعا البربهاري لما يقول الكلام ده جعل الدكتور محمد سعيد القحطاني ما يعجبوش كلام الإمام البربهاري، يقول هذا فيه نظر. ليه يا عم الدكتور؟ قال: إذ مذهب جمهور الأمة على أن الدنيا فيها دار إسلام ودار كفر. شكرا على المعلومة دي، نورت عدالة المحكمة. طبعا احنا عارفين أبو بكر الإسماعيلي العالم الكبير بيقول في كتابه اعتقاد أهل السنة، علشان نخلص قضية دار الإسلام ودار الكفر وننهيها، يقول الإمام أبو بكر الإسماعيلي، وهو برضه مش بيألف كتاب فقه، ده بيألف كتاب في أصول السنة، فيقول: ويرون، يعني أهل السنة مش هو، مش رأيه الشخصي، ده بيروي عن المقالات، ويرون أهل السنة أن الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين. ده كلام الإمام أبو بكر الإسماعيلي في قضية دار الإسلام ودار الكفر في أذان. أيوة، في إقامة أمور معلنة أمام الناس، الناس بتصلي، أيوة تصلي صلاة الجماعة، حد يمنع الناس من أداء الصلوات، مع أهلها كمسلمين ممكنين، محدش بيجبرك على الشرك، مفيش فتنة في دين الإسلام، يبقى دي دار إسلام مش دار كفر. طبعا الكلام ده ما بيعجبش كثير من ممن ينتسبون إلى أهل السنة في زمننا. ما علينا هذه المسألة، يعني لا نريد أن نطيل فيها أزيال القول، وإنما الذي نريده الآن مسألة الدكتور سعيد القحطاني تاني، لأنه اعترض على الإمام البربهاري وبيقول له إيه في هذه المسألة، هذا فيه نظر، لأن فيه دار إسلام ودار كفر، دي مسألة يعرفها أحد طلبة العلم. فلما رجعنا إلى الراسخين في العلم بقى، وجدنا الشيخ الفوزان لما جاي يشرح الجملة دي بقى بيقول إيه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يقول يقصد البربهاري لما بيقول واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، دخل في قضية تانية، دخل في قضية تانية خالص. شو بيقول إيه بقى حفظه الله؟ يقول يعني أن الإسلام والإيمان في الدنيا التي هي دار العمل، أما الآخرة فإنها دار الجزاء، فالإسلام والإيمان إنما يكونان في الدنيا، أما من مات على غير الإسلام والإيمان فإنه كافر ولا ينفعه ولا فإنه كافر ولا ينفعه أنه يوم القيامة إذا شاهد ما كفر به يؤمن أو يتمنى الرجوع وأطلب من ربه أنه يرجع لأجل أن يؤمن. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. سبحان الله، شوف بقى كلام بقى الراسخين في العلم، فين كلام البربهاري؟ الإمام البربهاري ما بيتكلمش عن دار الإسلام ودار الكفر اللي يقصدها الدكتور القحطاني أو يقصدها الفقهاء، وإنما يقصدون إيه؟ إنه بيتكلم عن قضية أعمال القلوب. أنا ما أقدرش أشهد على الإنسان هل هو مؤمن حقيقة أم لا، فبيقول لك إيه؟ واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني هي دي الدار اللي فيها الاختبار والامتحان، اللي لو أتى فيها الإنسان بالإيمان والإسلام يقبل منه، لكن في الآخرة ما الكل هيؤمن والكل هيسلم، لكن إيمانهم وإسلامهم في الدار الأخيرة، إيمان الكفار وإسلامهم في الدار الأخيرة، ينفعهم ولا ما ينفعهمش؟ ما ينفعش، مش كده ولا لا؟ كما يقول ساعة مقصدها للعلامات الكبرى فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها، ما هتؤمن في الساعة دي لما تشوف العلامات هتؤمن، ما بقاش عارف إيه بقى شهادة. فيقول فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. واضح الكلام ولا لا؟ ففي الدار الآخرة هيقول لله سبحانه وتعالى كما ينقل الشيخ الفوزان حفظه الله، ويقول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بإيه؟ بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لأنهم أمنوا، هينكروا إيه ساعتها؟ فهل الإيمان ينفع في الدار الآخرة؟ لا، مع إن الكل هيؤمن، حتى الإسلام وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم إيه؟ مستسلمون، هو ده اللي طلب منكم في الدنيا، طلب منكم الاستسلام، رفضتم وأمرنا لنسلم لرب العالمين. في الدار الآخرة يحدث الإسلام، لكن الإسلام ينفع؟ لا، إيمان ينفع؟ لا. فده اللي يقصده الشيخ الإمام البربهاري لما قال رحمة الله عليه واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني هو ده اللي يقبل فيها، لكن إيمان وإسلام لو تحقق في الآخرة ما ينفعش. ولذلك قال وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها في الدنيا مؤمنون مسلمون، بس في إيه؟ في الأحكام والمواريث والذبائح والصلاة عليهم. طب حقيقة الأمر نقدر نشهد بيه؟ لا، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يكون. عرفتم ماذا يقصد الإمام البربهاري بهذا الكلام ولا لا؟ عشان ما يتعجلش بعض الناس في انتقاد الأكابر قبل أن يتضح لهم الإيه؟ الأمر. وده اللي دايما بنقوله، دايما بنقول إن هذه المسائل دائما قبل ما ننتقد أو قبل ما نحاول إن احنا ننزل أحكام نشوف الأكابر قالوا إيه، واخدين بالكم ولا لا؟ فليست الدكتوراه أو مسألة مثلا إن إنسان يكون معاه شهادة معينة أو لك معاه تخصص أو شيء من هذا القبيل يجعله ندا لهؤلاء العلماء لكي يتعامل معهم، ولذلك هذا كلامنا اللي بندندن حوله. ولا ندري إن هذه القضايا الخطيرة، قضايا الإيمان، قضايا التكفير، قضايا الجهاد، قضايا المسائل اللي بيتكلم فيها اللي اختلف فيها الشباب الان كلها لا نريد ان نسحب البساط من تحت ارجل الكبار. الكبار ناخذ باقوالهم ونجعلهم ايه عمدتنا ونجعلهم ايه ائمتنا فيها. ان كان هؤلاء الائمه سنسلبهم الامامه في امثال هذه القضايا الخطيره هيبقى ناخد بقى منهم ايه في العلم؟ تحريك الصباع ولا مساله العزم في الصلاه ولا وضع الايد على الصدر؟ هناخد منهم ايه اذا كنا حنيجي في المسائل الكبيره قوي ونجعلها في المتناول الصغار؟ يبقى جعلنا بقى للالباني ايه؟ جعلنا لابن باز ايه؟ جعلنا لابن عثيمين ايه؟ جعلنا لعبد الرزاق عفيف ايه؟ يعني جعل لهم بقى المسائل اللي هي ايه؟ ها؟ الصغيره ما ينفعش، اجعلوا المسائل الكبيره لمين؟ للكبار، واجعلوا المسائل الصغيره لمين؟ للصغار من امثالنا. يقول ثم ان اهل السنه بعد اتفاقهم على حكم مرتكب الكبيرة وأحكام معاملته في الدنيا اختلفوا اختلافا لفظيا في مسمى. أهل السنة اتفقوا خلاص بقى وبينهم اتفقوا على حكم مرتكب الكبيرة ولا لا؟ كويس. وأحكام معاملته هيعاملوه في الدنيا ازاي؟ معروف بيتعامل كأنه مسلم، على أنه مسلم مش كده ولا لا؟ له تعامل على أنه مسلم. كويس. اختلفوا اختلافا لفظيا في مسمى. طب نقول عليه ايه بقى؟ هل نقول عليه ها مسلم بس؟ ولا نقول مؤمن ناقص الايمان؟ ولا نقول مؤمن؟ خلاف لفظي بين اهل السنه والجماعه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في معرض ذكر اختلاف الفرق في مسمى صاحب الكبيره اتكلم على اهل السنه فقالوا اهل السنه والجماعه على انه مؤمن ناقص الايمان، ولولا ذلك لما عذب. هيتعذب ليه صاحب الكبيره في الاخره؟ عشان ايمانه نقص. والا لو كامل الايمان ازاي الانسان ايمانه كامل ويعذب؟ مش كده ولا لا؟ فيقول ولولا ذلك لما لولا ذلك يعني لولا ان ايمانه نقص ها لما عذب، كما انه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. وهل يطلق عليه اسم المؤمن؟ هذا فيه قولان. يبقى بيقول ايه؟ نقص ايمانه كما نقول ان نقص بر ولا لا؟ يعني معقول انسان يكون مؤمن ويرتكب كبيره ونقول هذا رجل بار؟ لا. هل نقول عليه تقي؟ لا. واحد بياخد رشوه ما كفرش لكنه ما يكون عليه ورع. اي ورع هذا؟ ده بياكل برشوه، ياكل ربا. يبقى هذا انسان فاسق وقع في الفسق. يبقى نقص ايمانه، نقص بره، والبر بياتي بمعنى التقوى وبياتي بمعنى ايه؟ الايمان. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ايه؟ من امن بالله ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال. اهو دخل في الاسلام بقى بعد الايمان، ما ذكر في الايمان بالاصول. قال واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه. مش كده؟ اقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهد الله اذا والموفون بعهده اذا عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين ايه؟ صدقوا واولئك هم الايه؟ المتقون. بدأت بالبر وانتهت بالايه؟ بالتقوى. مش كده؟ يبقى التقوى تمامها اللي هو الاتيان بكل ما امر الانسان به، ولذلك التقي يدخل الجنه بدون حساب. الذي لان التقوى معناها ايه؟ ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. اللي هو ايمان واحتسابا في الامر وفي الترك. مش كده ولا لا؟ فشيخ الاسلام هنا بيقول كما انه ناقص البر، حد ينكر انه ناقص البر المرتكب الكبير؟ لا. والتقوى باتفاق المسلمين ليس في ذلك خلاف. وهل يطلق عليه اسم المؤمن؟ هذا فيه قولان. هي دي بقى اللي بنتكلم عليها. فيه قولان. وقال الامام الدرجب رحمه الله عليه في جامع العلوم والحكم وقد اختلف اهل السنه هل يسمى مؤمنا ناقص الايمان؟ أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد. يقول المؤلف فتلخص من هذا أن أهل السنة اختلفوا في مسمى مرتكب الكبيرة على ثلاثة أقوال. القول الاول يسمى مسلما، القول الثاني يسمى مؤمنا ناقص الايمان، القول الثالث يسمى مؤمنا. ولكل قول من هذه الاقوال وجهته عند اصحابه. فمن ذهب الى القول الاول يعني يقول مسلم بس، يقول نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن صاحب الكبيره اللي هو حينما قال إيه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى مش هسميه مؤمن، مش كده ولا لا؟ فطالما انتفى عنه الايمان بقي الايه؟ الاسلام. ولذلك السلف كانوا بيرسموا ايه؟ دايره واسعه، ويقول لك الدايره دي الاسلام، وجوه منها يعمل دايره ويقول لك دي الايمان، وجوه منها دايره اصغر ويقول لك دي الاحسان، فمن خرج من الاحسان اصبح في دايره الايمان، لان الاحسان ده اعلى الدرجات، ومن خرج من الايمان اصبح في دايره الاسلام، خرج من الايمان بس في دايره الاسلام ولم يخرج من الاسلام. امتى ما يخرج من المله لم يخرج من الدايره الكبيره كمان، واخدين بالكم ولا لا؟ طيب، فهنا يقول مثل النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن صاحب الكبيره فننفيه كما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. وايضا فقد اجمع المسلمون من المخالفين والموافقين على انهم لا يسمون صاحب الكبيره متقيا ولا ورعا، فكذلك لا نسميه مؤمنا. ده وجه القول الاول. فالقول الاول بيقول لك ما دام ارتكب كبيره ما يتسموش مؤمن، نسميه ايه؟ مسلم بس، مش كده؟ طيب القول الثاني حجته ايه؟ نظر الى حال صاحب الكبيره فوجده قد اجتمع فيه ايمان ومعصيه، فقال لا نعطيه اسم الايمان المطلق ولا ننفي عنه اصله، فنقول مؤمن ناقص الايمان. لانه تيجي تقول هذا الانسان اقدر اقول اديله اسم الايمان المسح اللي هو الايمان المطلق، اقول له لا طبعا. تقول له طب هل انتفى عنه اصل الايمان فاصبح خلوا من الايمان؟ يقول لك لا. تقول كويس، يبقى هو عنده ايمان. ايوه ايمان كامل لا، يبقى ايمان ايه؟ ناقص الايمان. ده حجة القول الثاني. القول الاول كلام حجته قوية دي، القول الثاني حجته قوية ولا لا؟ جدا. القول الثالث اللي بيقولوا اسمه مؤمن، قالوا لان الله تعالى اطلق عليهم مؤمنين في قول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقتال المؤمن ايه؟ كفر. وما جاء في معنى هذه الآية فقال لا ننفي عن صاحب الكبيرة الإيمان وقد سماهم الشارع مؤمنين. الشارع سماهم مؤمنين، مش اسمه مؤمن ولا لا؟ اسمه مؤمن ولا لا؟ نعم. ولا ربنا لما يقول له يا أيها الذين آمنوا ادخل ولا ما يدخلش؟ يدخل، يدخل، مش كده ولا لا؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يدخلوا ولا ما يدخلوش؟ يدخلوا. كويس. فهنا قال وفي الحقيقة إن هذه الأقوال ليس بينها كبير اختلاف، وهي من قبيل الاختلاف اللفظي، وذلك أن أصحاب هذه الأقوال كلهم متفقون على أن صاحب الكبيرة مسلم مقطوع له بأصل الإيمان موصوف بنقص. إحنا متفقين على أنه مسلم، أيوة. طيب أصل الإيمان الجميع متفقين على وجوده أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان لو انتفى يكفر، مش كده؟ طيب إيمانه ناقص ولا كامل؟ عند الجميع كل اهل السنه متفقون على انه مسلم صاحب الكبيره ما خرجش من الاسلام، متفقون على انه مقطوع له باصل الايمان، متفقون على ان ايمانه ناقص ولا كامل؟ ناقص. قال فكل صاحب قول من الاقوال المذكوره سمى صاحب الكبيره باعتبار معنى قائم فيه على سبيل التغريب لاحد هذه المعاني، وراى انه اولى في دلالته على المسمى من غيره. يعني كله متفق على المعاني دي، فبعضهم سماه لانه مسلم لانهم متفقين على انه مسلم، وبعضهم قال طب هو عنده اصل الايمان، يقول له ايوه عنده، يبقى انا اسميه ايه؟ مؤمن. الثاني يقول طب ناقص الايمان، يقول له ايوه يبقى انا اسميه مؤمن ناقص الايمان. واخدين بالك؟ يبقى الخلافات دي كلها خلافات لفظيه ولا خلافات يترتب عليها احكام؟ خدوا بالكم، طالما ان الخلاف لا يترتب عليه حكم يبقى خلاف لفظي، الا بقى لو وجد في الخلاف اللفظي ان طائفه من الطوائف قالت لفظا لم ياتي به الشرع، ساعتها بمدحها مش في باب الاحكام، بمدحها في باب الايه؟ قولوا في باب الاسماء، لانه ذكر اسما ايه؟ مخالف للشرع. نعم؟ غير شرع، غير شرع. يبقى طالما احنا بنشوف هو هنا اخطا في الحكم ولا في الاسم؟ اخطأ في الاسم. الحكم متفق عليه بين الطائف كلها السنية، ده كذلك اهل السنة. طب بالنسبة للاسماء، لا اختلف، هل الاسماء واحد فيهم قال اسم غير شرعي؟ لا، الاسماء كلها شرعية، لا خلاف لفظ. انت بقى بتبع بعض الاقوال اللي اختلفت لفظيا لو اتى باسم ايه؟ ها؟ ولذلك لما يجي بقى واحد يقول له منزلة بين المنزلتين، اوه واعتف ايه؟ في بدعة. واخدين واضح؟ وقعت هنا في ايه؟ في بدعة. طبعا اللي بيقول في منزلة بين المنزلتين ده بيخرجه من الايمان، ده اخطأ في اللفظ وفي الحكم. لكن انا بقول واحد اتفق معنا في الاحكام، ولكن قال انا هسميه في منزلة بين المنزلتين، قول له ابتدعت في اللفظ. واضح ولا لا؟ كويس. قال والنصوص التي احتج بها كل فريق هي حق في دلالتها على ما احتج بها، لكن نشأ الاختلاف في ان كل فريق عمم الاسم الذي ذهب اليه في كل الاحوال. والصحيح ان النصوص التي اطلقت على صاحب الكبيرة انه مؤمن فباعتبار اصل الايمان الذي يثبت له فيه حكم الاسلام في الدنيا. النصوص اللي قالت انما المؤمنون اخوة سميته مؤمن كان علشان تثبت اصل الايمان انه ما خرجش من الدين، تمام. والنصوص التي نفت عنه الايمان نفت عنه الاصل ولا الكمال؟ والنصوص التي نفت عنه الايمان نفته عنه ايه؟ باعتبار كمال الايمان الذي لو ثبت له لاستحق دخول الجنة ابتداء، يعني بدون حساب ولا حساب. يبقى دول استدلوا بنصوص، دول استدلوا بنصوص. النصوص الاستدلال ده طيب، ولكن الاستدلال الاصوب ان الذين استدلوا انه نفي عنه الايمان ان هذه النصوص لم يكن المقصود بها نفي الاصل وانما نفي الكمال. واضح بالنسبه لمين؟ لمرتكب الكبيره. لما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل نفى عنه اصل الايمان ولا كماله؟ رده، نفى عنه الكمال والتمام، لم ينفي الاصل، مش كده ولا لا؟ لانه لو نفى الاصل يكفر. والنصوص التي اثبتت له الايمان اثبتت له اصل الايمان. واخدين بالكم ولا لا؟ قال والنصوص التي نفت عنه الايمان باعتبار كماله الذي لو ثبت له لاستحق دخول الجنه ابتداء، وهو مذنب، كيف نثبت له الكمال وهو مذنب متوعد بالعقوبه تحت مشيئه الله؟ يبقى فصل النزاع في المساله ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه وسنقوله. قال بعد ان ذكر الاختلاف في المساله على ما تقدم نقله، قال والصحيح التفصيل. فاذا سئل عن احكام الدنيا كعتقه في الكفاره، قال لك ايه؟ رقبه مؤمنه. ساعتها انا مش هفتش عن الايه؟ عن القلوب، انا مش هفتش، بقول لك ايه؟ فتحرير رقبه مؤمنه، انا همسك الانسان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اعتقها هذه المراه، قال لا تعالى. اين الله؟ قالت في السماء. قال ومن انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. هل هنا هذه المراه شق عن قلبها؟ لا. ولذلك يقول فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. طب انا هشق عن قلوب النساء اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن. ثم قال ايه؟ والله اعلم ايه؟ بايمانهن. بعدها فان علمتموهن مؤمنات، طب ما هو ربنا قال والله اعلم بايمانهن، يبقى انا مش هعرف. قال لك فان علمتموهن مؤمنات يبقى في الايه؟ في الظاهر، مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول في سوره النساء ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. بعدها يقول ايه؟ والله اعلم بايمانكم. صح، لان انا هنا بتعامل مع الظاهر، لكن بيضع لك كده امر علشان تاخد بالك ان انت بتتعامل بالظاهر، لكن حقيقه الايمان اللي في القلب لا يعلمه الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى. مش ممكن يكون منافق وانت تقول ده مؤمن، انت بتقصد به الايمان اللي هو يجوز انك تتزوج به، ويجوز انك تعتق، ويجوز وده اللي قاله البزارد، واللي قاله سفيان الثوري، اللي قاله الائمه كلهم، اللي هو ايه؟ مؤمن بالاقرار وبالمناكحه وبالتوريث، واخد بالك، وبالذبائح والنسك وبالصلاه عليهم. هو ده اللي المقصود، يبقى بنتعامل معاهم على انهم مؤمنين في هذه الامور، يبقى لنا الظاهر، هذا هو المقصود. يقول شيخ الاسلام والصحيح التفصيل. فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة قيل هو مؤمن، وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين اللي هو يا أيها الذين آمنوا، وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة. ما تكلمش على التعيين، تكلم عموما مرتكب الكبيرة يعني، ما تكلمش على التعيين، لأن أنا إذا سئلت عن حكم إنسان في الآخرة مش أقدر أقول كم من أهل الجنة ولا من أهل النار، يعني حتى لو ارتكب كبيرة ما جاي إزاي يكون من ضمن الذين قال إيه ها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنا كلامي مش في التعيين، وهيجي قضية الوعد والوعيد، الوعد والوعيد عموما ما بنسقطوش على المعايدة، بنتكلم على الإطلاق بره حتى في الوعد. لما اقول ان ربنا عز وجل وعد من قال لا اله الا الله خالصة من قلبه ان يدخله الجنة، لم يذكر حديث مثلا كحديث الرجل الذي قال لا اله الا الله فطشت السجلات. هذه قضايا نقدر نقول دي تتحقق في فلان من الناس؟ لا، دي امور تقال على الاطلاق، ولا نعين الا من عينه النص بس. يبقى قضايا الوعد وقضايا الوعيد عموما كلامنا فيها عن المطلقات ولا كلامنا فيها على التعيين؟ كلامنا في المطلقات وليس في التعيين، وسنأتي بكلام أهل العلم في هذا الأمر إن شاء الله تعالى. فيقول ويقول وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام وإحنا وقفنا عنده، قال وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إلا لم يغفر الله له ذنوبه. إن غفر هذا حقه، مش كده فضله كرمه رحمته، من يستطيع أن يتدخل بهذا الأمر؟ لا أحد. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام موافق لما تقدم نقله عن سفيان الثوري اللي هو قال فيه والناس عندنا مؤمنون بالإقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك ولهم ذنوب وخطايا الله حسيبهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولا ندري ما هم عند الله، لا ندري من هم عند الله. تبين أنهم باعتبار أحكام الدنيا يسمون مؤمنين، وباعتبار حكم الآخرة لا يثبت لهم هذا الاسم، وإنما هم تحت المشيئة، ولو كانوا مؤمنين لقطع بأنهم في الجنة. وقد جاء عن سفيان أيضا خالفنا المرجئة في ثلاث، المؤلف لم ينقل إلا واحدة لأن دي اللي هو عاوزها، قال وذكر منها ونحن نقول مؤمنون بالإقرار وهم يقولون نحن مؤمنون عند الله. النص كده مهم لأن اللي يسمعوا الله يا أهل السنة والجماعة بيقولوا على الإيمان بالإقرار بس، ولا الإيمان عندهم قول وعمل، يقول لك لما تقرأ الكلام كامل تقدر تفهم الكلام ده كاملا. يقول الإمام سفيان الثوري خالفنا المرجئة في ثلاث، نحن نقول الإيمان قول وعمل وهم يقولون قول بلا عمل، ونحن نقول يزيد وينقص وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول مؤمنون بالإقرار. فهنا بالإقرار دي تعود على اللي فات عشان تحمل كلامه على الماضي، ما تجيش لده لو خدت الجملة دي لوحدها الإمام سفيان دول الإيمان هو الإقرار بس، معقولة هو يقول كده برضو؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ونحن نقول مؤمنون بالإقرار وهم يقولون نحن مؤمنون عند الله. فماذا يقصد بكلمة بالإقرار؟ يعني احنا هم بيقولوا نحن مؤمنون بالإقرار يعني كامل الإيمان بالإقرار، واخدين بالكم؟ استغفر الله، يعني هو بيقول ان اهل السنة بيقولوا نحن مؤمنون بالإقرار يعني بإقرارنا ده عاملون عليه، لكن الحقيقة التي هي حقيقة علمها عند مين؟ عند الله. في المرجئة يقولون لا نحن مؤمنون عند الله، ولذلك لا يستثنون في الإيمان، وهم يقولون نحن مؤمنون عند الله. من يحكم بهذا؟ أهل السنة يقول لا احنا مؤمنون بالإقرار. يعني ايه مؤمنون بالإقرار؟ يعني نحكم لبعضنا البعض بالإيمان في الظاهر، لكن ما اقدرش اقول اني انا مؤمن من الذين قال الله في حقين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، لان ما اعرف، لان انا بدخل في الإيمان العمل، هم ما بيدخلوش العمل في الإيمان، واخدين بالكم ولا لا؟ فهل أنا عملي؟ لو سألتني عن تصديقي أقول أنا مؤمن الحمد لله، أنا مصدق، لأن أنا مش مكذب، واضح كل واحد يقول عن نفسه الحقيقة. طيب بالإقرار باللسان أنا نطقت خلاص، لكن أنا بستثني علشان العمل، هل عملي ده اللي أنا بعمله مقبول عند الله ولا لا؟ من يدري؟ ولذلك جعل الاستثناء، الاستثناء من مين؟ من أهل السنة والجماعة، لانهم يستسلون لادخالهم العمل في الايمان. واخدين بالكم ولا لا؟ اما المرجي فلا يستسلم. ليه؟ لان الايمان عنده مفهوش عمل. فهو بيقول لك استسلم، لو استسلمت في التصديق انا بشك، لو استسلمت في التصديق بقى ايه؟ شفت الشبهه دخلت عليهم ليه؟ ولذلك ليه كان اهل السنه يصرون على قضيه الاستثناء؟ علشان دي دليل على ادخال العمل من ايه؟ من عدمه. اهل السنه بيدخلوه، فطالما دخلت العمل طب مين عارف انه العمل كامل؟ مين عارف ان العمل مقبول؟ مين عارف ان العمل على وفق ما طلبه الله وامر به سبحانه؟ مين عارف ان عمل شيء ركعتين صلاهم لله مقبولين؟ المرجئه يقول لك لا، احنا عندنا الايمان تصديق ونطق، والنطق نطقنا به وانتهى، والتصديق انا اعلم من نفسي اني غير مكذب، فلماذا استثني؟ الاستثناء يبقى بشك في الايمان. السني يقول لا، ده انا بستثني علشان انا معرفش ايماني كمل ولا ما كملش، لان العمل عندي جزء من الايمان، مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم؟ الكلام ده سياتي بالتفصيل لما ناتي في الكلام على اقوال اصحاب الفرق والمقالات في قضايا الايه؟ الايمان وقضيه الايه؟ الاستثناء والزياده والنقصان. قال طب حكم، احنا اتكلمنا عن حكم مرتكب الكبيره هنا في الايه؟ في الدنيا. طب حكم مرتكب الكبيره في الاخره؟ يعتقد اهل السنه ان مرتكب الكبيره في الاخره تحت مشيئه الله تعالى، ان شاء عذبه وان شاء غفر له برحمته وفضله. يقول الامام الطحاوي واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا النص ده لسه ما جاش عندنا في شرحنا للطحاوي، هيجي فيما بعد ان شاء الله. واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون اذا ماتوا. اهل الكبائر لو دخلوا النار ما يخلدوش فيها طالما كانوا ايه؟ قال وهم موحدون. طالما كانوا موحدون وان لم يكونوا تائبين، لانه لو تابوا تاب الله عليه، وان لم يكونوا تائبين بعد ان لقوا الله عارفين. عارفين دي بقى لوحدها فيها مشكله، ولذلك في خطا في بعض نسخ الطحاويه، ففي سقط. السقط ده موجود في بعض النسخ كما اشار الى ذلك العلامه ابن مانع رحمه الله عليه، وسياتي لما نيجي نتكلم في كلامنا على الشرح هنحقق ايه؟ النص باذن الله تعالى. ففي سقط هنا، تقديره السقط موجود في بعض المخطوطات، ضيفه عندك. عارفين مؤمنين، عارفين ايه؟ ها ضيف مؤمنين، ده موجود في اصل الايه؟ المخطوطه اللي كانت لدى الامام ابن مانع رحمه الله يعني. وانا اتعرض للكلام ده لما نوصل لها ان شاء الله. فهنا حبينا نقول علشان ما يجيش بعض الناس يقول ايه؟ بعد ان لقوا الله عارفين. دي المعرفه ديت اللي هي الايمان مذهب مين؟ الجهل بن صفوان. طب هو الطحاوي كان جهلي؟ ازاي العقيده دي عقيده سلفيه؟ مش كده ولا لا؟ ففي سقط هنا، السقط سقطت كلمه ايه؟ عارفين مؤمنين. قال وهم في مشيئه الله وحكمه ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر في كتابه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وان شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعه الشافعين من اهل طاعته. طبعا الاخراج دوت والشفاعه بينكرها مين؟ الخوارج والمعتزله، مش كده ولا لا؟ ثم يبعثهم الى جنته، وذلك بان الله تعالى مولى اهل معرفته وايمانه ولم يجعلهم في الدارين كاهل نكرته. واخدين بالكم؟ واضح. يقول الامام اسماعيل الصابوني ويعتقد اهل السنه ان المؤمن اذا اذنب ذنوبا كثيره صغائر وكبائر فانه لا يكفر بها، وان خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والاخلاص فان امره الى الله، ان شاء عفى عنه وادخله الجنه يوم القيامه سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه الى يوم القيامه. ولا معاقب يعني لا يعاقبه الله على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه الى يوم القيامه. يعني ثم استصحبه يعني لن يتب منه، لانه لو تاب منه تاب الله عليه، ولكن لا يعاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه الى يوم القيامه من الاثام والاوزار، وان شاء عاقبه وعذبه مده بعذاب النار، واذا عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه واخرجه منها الى نعيم دار القرار. عبارات الامام الصابوني واضحه ولا في شيء فيها عايز اشرحه؟ وخلي بالك الكلام اللي بيأتي ده كله هو تلخيص للي قلناه سابقا. في شيء جملة ولا شيء عند الصابوني محتاجين فيها شرح ولا حاجة، ننتقل إلى ما بعد. يقول الإمام البغوي، الإمام البغوي صاحب كتاب الإيه؟ شرح السنة وصاحب التفسير المعروف. يقول الإمام البغوي الإمام من أئمة أهل السنة: اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها. نفس الكلام اللي قاله للتقاول مش كده ولا لا؟ بس التعبير بتغير شويه. وإذا عمل شيئا منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النار كما جاء به الحديث، بل هو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته. يقول الإمام النووي، خدوا بالكم نكسر من الايه من الاستدلالات لأنه كلام متفق عليه عند أهل السنة. ويقول الإمام النووي في شرح حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يخلد في النار؟ هل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يخرج من الملة؟ ما هو عشان يخلد في النار يبقى ايه؟ خرج من الملة. يقول الإمام النووي: معنى الحديث أن هذا جزاء وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه ولا يقطع عليه بدخول النار. ما نقدرش نقطع على مرتكب الكبيرة بدخول النار، بل نقول في المشيئة. وهكذا سبيل ما جاء في الوعيد بالنار، يعني كل الذي جاء به الوعيد، كل ما جاء في النصوص فيه وعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر يبقى كله في مشيئة الله عز وجل. واخدين بالكم ولا لا؟ زي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل ده طالما مش كفر كل ده يبقى في مشيئة ايه؟ في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر طالما لم يتب، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه بشروط التوبة المعروفة. يقول: ومعنى الحديث أن هذا جزاء وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه. وسأنتقل إلى نقل بس مش دلوقتي في لكلام لما نيجي عند الوعد والوعيد، هنقل كلاما نفيسا غاية من كتاب مدارج السالكين للإمام شمس الدين ابن القيم، خطير جدا في شرح قضية الوعيد هذه التي اختصر الكلام فيها الإمام النووي. الإمام ابن قيم الجوزية توسع فيها وأتى بجميع الأقوال وحقق المسألة، سآتي إليه في حيني إن شاء الله. يقول النووي رحمة الله عليه: معنى الحديث أن هذا جزاء، يعني جزاء لو جزاء الله، لكن الله قد يعفو عنه. معنى الحديث أن هذا جزاء وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه ولا يقطع عليه بدخول النار. وهكذا سبيل ما جاء في الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاء إن جوزي وقد يجازى وقد يعفى عنه، ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يقلد فيها، بل لابد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته، ولا يقلد في النار أحد مات على التوحيد. وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. قضي الأمر، قاعدة عند أهل السنة، ما فيش موحد يخلد في النار أبدا مهما كفي الذنوب، يقعد في النار يمكث إلى ما شاء الله وقد يعفو الله عز وجل، ويدخل اخرج من النار بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين، لكن أهو لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة، مفيش خلاف عليها أبدا. واضح الكلام؟ كويس. يبقى النقول اللي نقلناها ديت بينت عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، بتتلخص في إيه؟ نقاط نقولهم بإذن الله تعالى. واحد، حكم صاحب الكبيرة يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. واضح الكلام؟ نقول نقطة في أخلاف دي. طيب، صاحب الكبيرة يستحق العقوبة ودخول النار بذنوبه، يستحق ولا ما يستحقش؟ يستحق، لأن الله عز وجل هو الذي قال ذلك وبين ذلك وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم إنه يستحق. طيب، صاحب الكبيرة إن أدخله الله النار هل يخلد في النار؟ لا يخلد في النار طالما عنده أصل الإيمان واحد. طيب، عذاب صاحب الكبيرة في النار هل كعذاب الكفار؟ لا، أدنى من عذاب الكفار. ولذلك ابن القيم لما تعود إلى كلامه في كتاب الوابل الصيب في مقدمة الكتاب يبين أن يقول دار عامة الموحدين اللي هي أعلى الدركات النار سبعه ايه بركات، مش كده ولا لا؟ الدرك الاسفل فيه مين؟ المنافقون كما قال القران. اعلى بركه اللي هي ادنى اهل النار عذاب، اللي هي بتاعت مين؟ الموحدين. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هي دار عامه الموحدين. يعني ايه عامه الموحدين؟ يعني الذين ارتكبوا كبائر ولم يتوبوا منها وشاء الله ان يعذبهم بيدخلوها. وهذه التي تفنى. حتى لما حقق المساله في قضيه فناء النار اثبت ان هذه الدار التي تفنى، اللي هي ايه؟ اللي هي اعلى بركه دي تفنى. تفنى ليه؟ لان بعد ما تخرجوا بالشفاعه وبرحمه ارحم الراحمين لا يبقى فيها احد على الاطلاق، فتفنى. لكن اللي فيها الكفار لا تفنى ابدا. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ ده كلام ابن القيم، تعودوا اليه ان شاء الله في كتاب الوابل الصيف، ففي تحقيق الحق في هذه المساله والرد على الكلام الذي تشابه على بعض الناس في كتاب حادي الارواح من قول او من نسبتهم القول لابن القيم انه ايه؟ يقول بفناء النار. وهذا الكلام ان كان فيه توهم لقارئه وهو يناقش المساله الا انه قد تكلم بكلام محكم في كتاب الوابل الصيد فارجعوا اليه. والمساله برمتها معروضه في كتاب رفع الاسطار عن ادله القائلين بفناء النار للامام الصنعاني، وفيه رد على القائلين بفناء النار وحققه وعلق عليه وقدم له بمقدمه نفيسه العلامه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله عليه. يقول بعد كده يبقى عذاب صاحب الكبيره في النار هل كعذاب الكفار؟ لا، ادنى منه. طب صاحب الكبيره مآله الى الجنه بعد استيفاء العقوبه، يعني حتى ولو لم يعصوا الله وادخله النار وعوقب فسيخرج باذن الله اما بالشفاعه واما برحمه ارحم الراحمين. فالمهم ان مآله الى الجنه باذن الله تعالى. يقول هذه الاحكام، الكلام ده بقى عرض عليه للنواجذ، احفظ بقى. هذه الاحكام هي باعتبار حكم صاحب الكبيره مطلقا، نتكلم في الاطلاق ولا في التعيين؟ في الاطلاق. يقول واما افراد اهل الكبائر اللي هو التعيين فقد دلت النصوص على ان بعضهم يدخل الجنه بلا عذاب قطعا. يبقى التعيين في افراد، دلت النصوص مش حاجه ثانيه غير النصوص على انهم يدخلون الجنه بلا عذاب قطعا فيشهد له بذلك. يبقى شهدنا لان النص ايه؟ هو الذي قال بذلك. ثم استدل بحديث صاحب البطاقه وهو حديث صحيح اخرجه الامام احمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له اتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبات الحافظون؟ قال لا يا ربي. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا ربي. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أحضروا. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ كل السجلات دي كلها ذنوب، هتعمل ايه البطاقة دي؟ فيقال انك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. في شيء يثقل مع اسم الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ يقول فهذا الرجل كفر الله عنه ذنوبه بما معه من التوحيد وادخله الله الجنه. فهل يفهم بقى من ذلك ان كل انسان بيقول لا اله الا الله سيحدث له هذا؟ لو حدث هذا لما كان هناك نار اصلا للموحدين. يبقى انت هتعود بهذا النص على اصل النصوص الاخرى بالابطال، مش كده ولا لا؟ والنصوص بقى الثانيه اللي كانت بتتكلم عن مرتكب الكبائر ما حكمها حينئذ؟ ولذلك لا تضرب النصوص، اهل السنه لا يضربون النصوص ايه؟ بعضها ببعض. واخدين بالكم؟ يقول فهذا الرجل، الحديث بيقول ان الله سيخلص رجلا، ده حاله خاصه. قد يكون لها مثيل لكن مش لها العموم، واضح؟ ما يكونش لها احكام الايه؟ التعميم. ولكن هذه القصه من الممكن ان يكون لها ايه؟ امثال هذا الرجل قد يكون يلحق به بعض الرجال تفضلا من عند الله عز وجل. فيقول: فهذا الرجل كفر الله عنه ذنوبه بما معه من التوحيد وادخله الله الجنة. ولا يفهم من هذا ما قد يتوهمه المرجئة من ان المعاصي لا تضر مع الايمان القلبي، لانه اي واحد يقول لك ما هو ده كلمة التوحيد، يبقى هذا الكلام لو اخذ على ظاهره وعمم هذا الحديث يبقى هنقول لا يضر مع الايه مع التوحيد ذنب على الاطلاق. يبقى وقعنا فيما وقع فيه مين يا اخوانا؟ خدوا بالكم، يبقى وقعنا فيما وقع فيه المرجئة. يبقى خلاص بقى يجي انسان يقول لك انا ما مش عارف بذل، مش مشكلة، ما انت يخلص الطلاع على رؤوس الخلائق يوم القيامة وستطيش السجلات امام كلمة ايه لا اله الا الله، مش كده؟ هل هذا الكلام ينفع؟ من قال هذا من اهل الاسلام او من اهل العلم؟ لا لا. فيقول: ولا يفهم من هذا ما قد يتوهمه المرجئة من ان المعاصي لا تضر مع الايمان القلبي، بل في الحديث دلالة على ان العبد يجازى بها. يجازى بايه؟ بهذه الذنوب، بدليل انها تضع في الايه؟ في السجل، مش كده؟ ولهذا وضعت في الميزان، وانما خفت في الميزان في مقابل التوحيد الذي لا يثقله شيء. كما دلت النصوص ايضا على ان من اهل الكبائر من يدخل النار فيعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج منها، فيشهد لهذا الصنف بذلك، كما دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. واخدين بالكم ولا لا؟ من دول برضو قالوا لا إله إلا الله ومع ذلك دخلوا النار. واضح؟ يبقى دخل النار وخرج بالشفاعة، وخرج بعد فترة، بعد عقاب، بعد عذاب. يبقى قضية صاحب البطاقة هذه حالة خاصة قد يقاس عليها البعض برضو بالنصوص، مش برأينا احنا ولا بأوهامنا، لهذه القضايا ليس فيها قياس، لا اقصد قياس بالمعنى وقياس الايه في الاصول، وانما اقصد ان ممكن تكون هذه الحالة قد تتكرر مع بعض الاشخاص، قد وقد لا تتكرر ويكون صاحبها واحد، لان احنا نتكلم عن عالم غيب، وعالم الغيب لا نتقدم فيه بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الحالة قد تكون خاصة بحيث لا تتكرر، وقد تتكرر ويكون لها شبيه في الدار الاخرة، قد وقد. هذا امر في علم الله عز وجل، لكنها ليست الايه الحجة التي يرتكن اليها. فنقول ان كل انسان قال كلمة لا اله الا الله خالصة من قلبه سينطبق عليه هذا، والا سنقول حينئذ بانه لا يضر مع الايمان ايه ذنب، او لا يضر مع كلمة التوحيد ذنب. واضربنا الحديث بنصوص ايه اخرى. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: كان هدفنا هنا ان احنا نقول ان الاحكام باعتبار صاحب الكبيره على سبيل الاطلاق، لكن التعيين هذا التعيين لا نستطيعه، وان جاء به النص نسلم للنص ونقول سمعنا واطعنا، غير ذلك نقول على الاطلاق. لكننا لا نعين احدا من الناس، لا نعين في الوعيد ولا نعين في الوعد. واخدين بالكم ولا لا؟ ده منهج اهل السنه والجماعه. ولذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه: واما دخول كثير من اهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تواترت بخروجهم من النار. النصوص متواتره، متواتره في الامرين، في دخول اهل الكبائر النار، ومتواتره في خروجهم بالشفاعه وبالرحمه يا ارحم الراحمين. فمن قبل هذا قبل ذاك. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى النصوص هي الحجه علينا في كل شيء بفضل الله تعالى. فتبين بهذا أن من أهل الكبائر من لا يدخل النار. وحدود إزاي؟ بمشيئة الله تعالى، مش كده ولا لا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى أهل الكبائر منهم من لا يدخل النار نهائيا، ومنهم من يدخلها. وهذا لا يتنافى مع مذهب السلف في أن أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عذبهم. واحد يقول: مش أنتوا تحت المشيئة؟ الله، ما هو اللي جاءت النصوص في انه يدخل بدون عذاب، هذا ممن شاء الله ان يدخل بدون عذاب، يعني عفو عنه. ومنهم من دخل النار، هذا ممن لم يشاء الا ان يعفو عنه، مش كده ولا لا؟ ما هو قال تحت المشيئه، كلمه تحت المشيئه يعني ان شاء عفا، فمن ورد الدليل انه عصى يبقى هذا ممن عفى الله عنه، مش كده ولا لا؟ زي ما بيجي بعض الناس ويقول لك ايه، انتوا بتقولوا احاديث الفتره، احاديث الايه الفتره، وان اهل الفتره سيمتحنون. طب ما احنا عندنا نصوص بتقول ان في ناس من اهل الفتره في النار، ما موقفهم؟ دول هؤلاء ممن علم الرسول عليه الصلاه والسلام باعلام الله لا انهم من اهل النار، بعد الامتحان يكونوا من اهل النار. ما هو قبل خلق الناس كان معروف من اهل الجنه ومن اهل النار، لان الله يعلم ما سيحدث ولا لا، مش كده ولا لا؟ يبقى برضه يقول لك هؤلاء سيمتحنون في الدار الاخره. من علم الله عز وجل انه سيمتحن وسيسقط او يرسل في الامتحان اعلم بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن علم انه سينجو اعلم بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه القضيه بنفس الكلام هنا. يقول فتبين بهذا ان من اهل الكبائر من لا يدخل النار ومنهم من يدخلها، وهذا لا يتنافى مع مذهب السلف في ان اهل الكبائر تحت المشيئه، ان شاء الله عفى عنهم وان شاء عذبهم، فان من لم يدخلها هو ممن شاء ان يغفر له، ومن دخلها هو ممن شاء الله ان يعذبه. فقولهم تحت المشيئه وصف مجمل في حكم اهل الكبائر، ومن جاء الخبر بعفو الله عنهم او بتعذيبهم تفصيل للحكم المجمل، ولا بد من الايمان بكل ذلك، يعني بكل ما جاء في الكتاب وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو الاصل الذي بنى عليه، احنا عرفنا الاصل اللي بنى عليه المبتدعه مذهبهم سواء المرجئه او الخوارج او المعتزله، اللي هو عندهم ان الايمان ايه؟ اصل واحد لا يتبعض، مش كده ولا لا؟ ولا يتجزا. هنا قال لك ايه؟ الاصل الذي عليه مدار قول اهل السنه والجماعه في حكم مرتكب الكبيره في الدنيا والاخره هو اثبات التبعيض في مسمى الايمان وحسنه. خدوا بالكم بقى، المسمى يعني اسم الايمان نفسه، الايمان كاسم، مش احنا قلنا اسماء واحكام؟ الاسماء عندنا فيها تبعيض ولا ما فيهاش؟ فيها. طب والاحكام فيها تبعيض ولا ما فيهاش؟ فيها. فيها في دي فيها تبعيض. شوف ابن تيميه بيقول وان ائمه اهل السنه والجماعه فعلى اثبات التبعيض في الاسم والحكم، في الاسم والحكم. طب في الاسم يعني ايه؟ يكون مع الرجل بعض الايمان لا كله، الايمان يتبعض، فهذا معه بعض الايمان وده معه كله، فالذي معه بعضه ها قد يعاقب بالنقصان، والذي معه كل الايمان هذا من اهل الجنه، مش كده ولا لا؟ يبقى عندي التبعيض جاء في المسمى ولا لا؟ طب وفي الحكم؟ يجتمع مع الانسان الثواب والعقاب، صح؟ هذا يساب وقد يساب فقط، وفي انسان يعاقب بس، كافر يعاقب بس، وفي انسان يجتمع فيه ايه؟ موجب الثواب وموجب الايه؟ العقاب، فيجتمع فيه في الدار الاخره عقاب ثم بعد ذلك ثواب، يبقى جاء التبعيد في الايه؟ في الحكم كما جاء تبعا للايه؟ للتبعيد في المسمى، واخدين بالكم؟ فيقول شيخ الاسلام واما ائمه اهل السنه والجماعه فعلى اثبات التبعيض، الكلام ده في العقيده الاصفهانيه، فعلى اثبات التبعيض في الاسم والحكم، فيكون مع الرجل بعض الايمان لا كله، ويثبت له حكم اهل الايمان وثوابهم بحسب ما معه كما يثبت له العقاب بحسب ما عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الجزء والبعض الحكم ولا لا؟ تبعا لتبعيد الايه؟ ها المسمى، صح؟ واضح الكلام؟ قال اما اثبات التبعيض في الاسم فحقيقته، ده بيشرح بقى ان الايمان تبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه، خلافا لمن زعم من اهل البدع ان الايمان شيء واحد لا يتجزا ولا يتبعض كما تقدمنا. يقول ابن تيميه رحمه الله عليه، يقول واصلهم ان الايمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه، كما في قوله عليه الصلاه والسلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. ولهذا مذهبهم ان الايمان يتفاضل، يتفاضل يعني ايه؟ مراتب، ده اكثر من ده وده افضل من ده وده وهكذا ويتبعض. هذا مذهب مالك والشافعي واحمد وغيرهم. وبناء على هذا الاصل نشا معتقد اهل السنه في مسمى مرتكب الكبيره فيسمونه مؤمنا ناقص الايمان او مسلما، فلا يسلبون عنه اصل الايمان ولا يثبتون له مسمى الايمان المطلق، لان الايمان عندهم ايه؟ يتبعض، فمن كمل ايمانه كان كامل الايمان، ومن نقص ايمانه كان ايمانه ناقص. هذا الكلام ما ينفعش عند الخوارج ولا المعتزله، لانه لو نقص يضيع كله، ولذلك مرتكب الكبيره يكفر. المرجئه قالوا لا، ما هو ما بينقص ولا بيزيد، ولذلك مهما يعمل من ذنوب الايمان ايه كامل الايمان وايمانه كايمان جبريل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش كده ولا لا؟ اهل السنه قالوا لا بيتبعض واستدواهم اسعد حظا بالنصوص وبالمعقول والمنقول. يقول اما اثبات التبعيض في الحكم بقى اللي قلناه فحقيقته انه قد يجتمع في الرجل الواحد خصال الخير والشر فيتبعض في حقه الحكم، فيساب على ما فيه من خصال الخير والطاعه ويعاقب على ما فيه من خصال الشر والمعصيه. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور ومعصية وسنة وبدعة. الكلام ده موجود ولا مش موجود عند أهل السنة؟ وذلك أهل السنة أصعب الناس حظا بالنصوص، وده اللي قال عليه ابن القيم هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة التي اتفق عليها الصحابة، إن الإنسان قد يكون فيه خير وشر فجور ومعصية سنة، ولذلك يحب من وجه ويبغض من وجه، مش كده ولا يستحق المدح من وجه ويذم من وجه اخر. يقول استحق من الموالاه بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداه والعقاب بحسب ما فيه من الشر. طبعا الكلام ده احنا ما بنطبقش عندنا، احنا ابيض يا اسود، يا موالاه يا معاداه، مش كده ولا لا؟ لكن شوف بقى اصل من اصول اهل السنه اهو، قال لك استحق من الموالاه بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداه والعقاب بحسب ما فيه من الشر. من يفعل هذا؟ تطبيقا كلام المنابر ياما بترص عليها كلام والميكروفونات كلام ده، نسأل الله أن يكون حجة لنا لا حجة علينا. للأسف الكلام اللي ما بيعقبوش عمل وملوش رصيد من الواقع بيكون حجة على الإنسان أكثر مما يكون حجة إيه له. ولذلك العلم علمان، علم على اللسان ها، وهذا حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب ذلك العلم ليه النافع كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه. الشيخ الإسلام بيقول إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفي حاجته. شوف يا اخي التحقيق، وشوف الرحمه، وشوف الانصاف. طبعا انت ممكن واحد يخطئ خطا بسيط تقول يا هذا الرجل اضر على الاسلام من اسحاق ربيعي، مشكله. لا، عاوزين نكون منصفين في احكامنا على الاخرين. اخطا، ايوه، نحذر من الخطا وهكذا، لكن ما تكونش المساله فيها هوى ويكون فيها اسراف في الحكم على الناس. شوف ده كلام مين؟ هو ده كلامه. انت كل حاجه، كل الناس، اي واحد تكلمه يقول لك ابن تيميه، الموافق والمخالف، ادي ابن تيميه اهو، وفي نصوص مهجوره لابن تيميه وما بتتنفسش ليه؟ عايزين نشوف يعني. يقول لك في بعض المسائل اصل ابن تيميه مش حجه. هو سبحان الله لما يبقى معاك يبقى حجه، والمخالف له يبقى مخالف لاهل السنه والجماعه. ولو كان الامام ابن تيميه قوله ليس مخالفا للهوى حينئذ يهوى الانسان مع من هوى، نسال الله السلام. قال هذا هو الاصل الذي اتفق عليه اهل السنه والجماعه وخالفهم الخوارج والمعتزله ومن وافقهم عليه، اللي هي قضيه الايه؟ ها؟ ان الامام ها يتبعض ولا لا يتبعض؟ فلم يجعلوا الناس الا، ده كلام اهو، بص بيقول لك ايه؟ خلوا بالكم، كلام ده احنا لسه بنقرا لابن تيميه، ما مش كلام حد تاني، بس هو جابه بالاحمر في الكتاب، ده كلام شيخ الاسلام يا اخوانا. قال هذا هو الاصل الذي اتفق عليه اهل السنه والجماعه، اللي ذكره ده كله كان اصل، اللي هو ذكره ده كل اللي قال عليها اصل. هذا هو الاصل الذي اتفق عليه اهل السنه والجماعه وخالفهم الخوارج والمعتزله ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس الا مستحقا للثواب فقط، والا مستحقا للعقاب فقط. واهل السنه يقولون ان الله يعذب بالنار من اهل الكبائر من يعذبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته كما استفاضت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده الكلام ده في المجلد الثامن والايه؟ والعشرين اللي بيتكلم فيه، وقال فيه فصل في الأسماء، فصل مختصر في الأسماء والأحكام، المجلد الثامن والعشرين. يقول ومن هذا الأصل تفرع معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة في الآخرة، وأنه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه لأنه مستحق للعقاب، وإن شاء عفى عنه برحمته، مع اعتقادهم أن من أهل الكبائر من يدخل النار فيستوفي عقوبته ثم يدخل الجنة بما معه من أصل الإيمان فيجتمع في حقه الثواب والعقاب كما تقدم بيانه. بقي أمامنا أمر هام ألا وهو الكلام في الوعد والوعيد، وهذا أريد أن أؤجله لأجعله بإذن الله تعالى فصلا خاصا حتى يعني تكون الأمور واضحة إن شاء الله. الكلام صعب، قولوا في أي إشكال في الكلام نقفل الكتاب ونخش على الروضة النارية ولا حاجة، قولوا بس في إيه. ماشي، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخونا بيقول لي نريد تعليقا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى، وما الأحداث المترتبة على ذلك، وأين دور أهل السنة والجماعة؟ لأن أنت عايز يا أستاذ الجليل تقرير إخباري وتقرير سياسي، يعني المجلس الآن لا يتحمل أن نتكلم في أمثال هذه الأمور، ليس احتقارا لها ولا لمن يتكلم فيها، لأن هذه الأمور لما نتكلم فيها نتكلم فيها بضوابط أهل السنة والجماعة. ولكن أنا آسف أعتذر يعني، قرأت الكلام علشان لا تتحسن. أخونا الفاضل يظن أن احنا مثلا أكملنا سؤاله. الكلام على مثل هذه الأمور يحتاج إلى إيه؟ إلى استعداد ووقت، واخد بالك؟ وكل الإخوة اللي قاعدين يعني مستعدين لسماع أمثال هذه الأمور، ونكون جايين مستعدين للكلام في مثل هذه الأمور، لأنها مش كلام رص وحماس وخلاص. الكلام ده لابد ان يذكر اما نتكلم عنه بضوابط اهل السنه والجماعه ان شاء الله تعالى، لان الكلام ده بالذات لو خلع من هذه الضوابط يكون الكلام فيه مضر اكثر من حيث كونه نافعا. ونحن نتحرى ان يخرج من فمنا كلام باذن الله تعالى يكون نافع، نافع لنا ونافع لاخواننا. وان كان هذا الكلام يضر يبقى السكوت افضل منه. فالقضيه مش قضيه ان احنا نقول وخلاص، نطلع نقول ونحمس ونعيد ونجيب، لا، القضيه ان احنا لما نيجي نتكلم في امثال هذه القضايا نتكلم فيها بضوابط اهل السنه والجماعه، وكلامنا يكون فيه مصلحه مترتبه على الكلام منه. اذا كان سيترتب على الكلام مفسده يبقى الكلام ده ايه؟ عدمه افضل من الكلام فيه. واضح يا اخوانا؟ استغفر الله. حبك الله بسرعه. اخونا بيقول وعليكم السلام ورحمة الله. قول الإمام سفيان الثوري مؤمن. لا لا لا، دعك من قضية تكفير تارك الصلاة، هذا أمر الشيخ لم يتعرض له. الإمام سفيان الثوري كلامه لم يتعرض فيه للكلام في تارك الصلاة أصلا، فمش عاوزين نحمل الكلام أكثر مما يحتمل. وإحنا كلامنا في تكفير تارك الصلاة أو عدمه كلام توسعنا فيه جدا، وأطلنا فيه الكلام في تفسيرنا لسورة التوبة في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. عد إليه بإذن الله تعالى، والكلام موجود على الموقع وموجود في تفسير سورة التوبة، ارجع إليه فستجدنا قد أتينا على المسألة يعني بحسب ما يظهر لنا أننا أوضحنا فيها أقوال الفريقين، الفريق الذي يكفر والفريق الذي لا يكفر، واتكلمنا في المسألة خلاص. أخونا بيسأل بيقول هل يجوز تكفير أحد بعينه وإن لم يكن لا فما حكم علماء؟ الكلام في تكفير بالعين هنتكلم فيه لأن لسه ما دخلناش فيه، لأن إحنا بعد كده هنتكلم عن مسألة الإيه؟ إحنا دلوقتي بنتكلم في ضوابط التكفير، فأكيد هنتكلم عن التكفير المعين وشروط وموانع تكفير المعين إن شاء الله. زي ما أنتوا شايفين بنتكلم في الكبائر اتوسعنا، يبقى نعمل إيه بقى في مسألة الشروط يا إخوانا والموانع؟ هنبينها بإذن الله تعالى بحيث نخرج بإذن الله تكون ثابتة عندنا أقوال أهل السنة في هذا الأمر. أنا في بعض الأمور بتعرض لها تعرض سريع، فمش عايز بعض الإخوة يعني يعلق عليها علشان ما نطيلش النفس فيها. يعني أخونا اللي بيقول لي ما الدليل على أن النار التي دخلها الموحدون تفنى عندما يخرجون منها ولا يبقى فيها موحد؟ عود إلى بقى كلام الإمام ابن القيم في هذا الأمر سواء في حاد الأرواح أو في كتاب الوابل الصريح، والكلام إن هو هذه الدار، الكلام اللي فيها هذه الدار فيها لا يعذب فيها إلا أصحاب الكبائر، وهي أدنى أهل النار عذابا، باستثناء طبعا ما يحدث لأبي طالب، واخدين بالكم؟ دي أدنى. فإذا خلا من فيها حمل ابن القيم كل الأدلة التي جاءت، لأن في أدلة جاءت على فناء النار، فقال تحمل هذه الأدلة التي تدل على فناء النار على سناء النار التي يعذب بها اهل الايه اهل التوحيد. ده كلام اللي بيبقى طريق المساله يعني طويله الزيول. ولذلك انا قلت لك ارجع لكتاب ايه، ارجع لكتاب الشيخ الصنعاني الذي حققه الشيخ الالباني الذي يسمى رفع الاسطار عن ادله القائلين بثناء النار، ارجع ليه ان شاء الله. ففيه غنية عن انك تاخد مننا كلمتين قد يكون الان غير محرر كلامي، لاني بالطبع انا مش متعرض لاقل شرح الايه المساله. اخونا بيقول لي هناك سؤال بالنسبه لمساله انفاذ الوعيد على العصاه، هل لابد من انفاذ الوعيد على طائفه من العصاه ام على كل صنف من كل طائفه، وهل من الممكن الا لسه انا هل انا تكلمت في الوعد والوعيد؟ انا اجلته للقاء القادم، فاجعل سؤالك باذن الله تعالى بين يدي هنا، خليه على جنب عشان ما يضيعش، عشان اجاوب عليه في اثناء الايه الدرس بمشيئه الله تعالى القادم. أكون بيقول لي هل يكون المبتدع الذي يوافق في الحكم ويخالف الاسم ولاذا في كل الاختلافات؟ لا احنا مش في كل الخلافات طبعا، مش في كل الخلافات، لكن احنا بينا المرة الماضية ان البدع تتفاوت، مش كل البدع ايه في درجة واحدة، هناك بدع مكفرة والعياذ بالله، وفي بدع يعني البدع بتكون في بدع مغلظة وفي بدع خفيفة كما قال العلماء ومنهم شيخ الاسلام رحمة الله عليه. أحبك الله الذي أحببتني فيه. هل من نطق بالكفر بلسانه لا يكفر بذلك حتى يعتقد؟ فأنت تسرعت. هل ما المراد بإقامة الحجة؟ هو تبليغ الحجة فقط أم يشترط فهم الحجة؟ أنت تسرعت. كل الأمور دي لسه جاية في باب شروط وموانع الإيه؟ التكفير. دي لسه ما جيتهاش. أخونا تسرعت. جزاك الله خيرا. أو كنت ظنيت إن أنا اتكلمت في الحاجات دي. لا لسه. احنا ما تكلمناش هذه الامور وسنتكلم فيها بتوسع بمشيئه الله تبارك وتعالى، ونتكلم عن اقامه الحجه وفهم الحجه، وسنذكر اقوالا من اقوال ائمه الدعوه النجديه في هذا الامر. ارجو توضيح المصطلحات الاتيه. الامام المطلق الذي صاحبه من اهل الجنه، اللي هو الذي جاء المدح الشرعي لاصحابه، لكن مطلق الامام اللي هو اصل الامام، صاحبه في مشيئه الله ان شاء عقل، اللي هو ان مطلق الامام يعني ايه؟ ما اكملش الايمان. لكن الايمان المطلق يعني الايمان الكامل، واخدين بالكم؟ بيقول الايمان الواجب، الايمان الواجب الذي اوجبه الله على الانسان، فاذا اتى به الانسان كان مستحقا لدخول الجنه، فالايمان الواجب هو الايمان المطلق، ولكن الايمان المطلق قد يزيد عنه لانه يدخل في المطلق الواجب والمستحب كمان، واخدين بالكم؟ الايمان المطلق اللي هو اصحابه مدحوا، والذين مدحوا اصحاب اليمين ومدح ايه؟ المقربون، صح ولا غلط؟ اللي هم جاء ذكرهم في سورة الرحمن في آخرها، ولمن خاف مقام ربه جنتان، دول أصحاب الإيه؟ الإيمان الإيه؟ الكامل المستحب كمان، الذي أتى بالمستحبات كمان، اللي هو جاء ذكره في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه ده مين؟ اللي هو في مشيئة الله إن شاء عفا وإن شاء عذب، وبعد ما يخرج من النار إن أدخله يصبح من أهل اليمين، يلحق بالمرحلة اللي بعدها، واخدين بالكم ولا لا؟ ومنهم مقتصد، ده صاحب الإيمان الواجب، ومنهم سابق بالخيرات، ده صاحب الإيمان المستحب. الإيمان المطلق يجمع الاثنين الطائفتين، الإيمان الواجب والإيمان المستحب. جاء ذكر ذلك في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، دول إيه؟ اللي هم مين؟ المقربين. ومن دونهما جنتان، اللي هم اهل اليمين، اللي هم جاء ذكرهم في سوره الواقعه على طول، وقال ايه؟ وكنتم ازواجا ثلاثه، ذكر اهل النار ما لناش دعوه بهم، اعاذ الله واياكم، ثم قال ايه؟ ها واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه، واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه، والسابقون السابقون دول اللي هم مين؟ اللي هم ولمن خاف مقام ربه جنتان، اللي هم الايمان المستحب، الايمان الواجب اللي هم ايه؟ اهل اليمين، اللي هم الابرار، واخدين بالكم ولا لا؟ كويس، حتى يقول ايه؟ عينا يشرب بها المقربون، لكن اهل الابرار ها ومزاجه من تسنيم، مزج لمين؟ للابرار، لصوت المطففين، ومزاجه المزج يمزج بس بالتسنيم، لكن التسنيم خالص لمين؟ عينا يشرب بها مين؟ المقربون، واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى جاء ذكرهم في سوره المطففين، وجاء ذكرهم في سوره فاطر، ثم اورثنا الكتاب، وجاء ذكرهم في سوره الرحمن، وجاء ذكرهم في سوره الايه؟ الواقعه، واخدين بالكم؟ عرفنا الايمان المطلق، وعرفنا الايمان الواجب، والايمان المستحب. أخونا بيسألني عن عصمة الأنبياء من المعاصي، وما معنى قول الله تعالى واستغفر لذنبك، وما معنى لفظ زواجر، زواجر الذي ذكرته أنا، وكيف تكون المعاملة مع النصراني، وهل يجوز أن نتمثل بحبهم مع كراهيه الشديدة اليوم، وما حكم صلاة الركعتين؟ فإن أنت يا أستاذ ده شروع في محاضرة. أولا سأحيلك بإذن الله تعالى، هل الأنبياء معصومون؟ كلام تكلمنا فيه في باب النبوات من شرحنا للطحاوية فرج العين. أما كلمة زواجر التي أنا ذكرت كلمة زواجر، الحدود زواجر يعني تصدر الإنسان على المعصية عن المعصية. يقول لك مثلا إيه؟ كلا للردع وللزجر، زجر أزجرك حتى لا ترتكب المعصية، والله عن نفسك وخوفك. كيف تكون المعاملة مع النصراني؟ الكلام دوت ترجع له في كلامنا حول الولاء والبراء من تفسير سورة التوبة والتوسع، خدنا فيها حوالي كم درس؟ 6 7 دروس تقريبا؟ تقريبا في مسألة الولاء والبراء، وأعتقد بقى معاملة الحرب ومعاملة الذل والكلام ده بجعله في تفسير سورة التوبة. حكم صلاة الركعتين تحية المسجد لو كان المسجد في حال، لا صلاة تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لمن دخل والخطيب ويخطب الجمعة. لا أنتم النهاردة لا، كل سنة طيبين. لو في حاجة أجاوب عليها إن شاء الله.